الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين الذين نصروا هذا الدين ورفعوا منارته وأعلوا صواه، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ذكرنا البارحة فرق الشيعة، ولعلي غلطت، أنا لم أراجع الأشرطة، ولكن لعلي غلطت في شيء أنبه عليه، وهو أنني قلت، ما أدري هل قلت هذا أم لا، لكن أظنني قد وهمت حين قلت إن محمد الباقر كان له ابنان، هكذا قلت؟ هذا خطأ. الافتراق كان من الجعفرية، جعفر الصادق هو الذي له ابنان، الأول يسمى موسى وهو الصغير، والثاني اسمه إسماعيل وهو الكبير، وهو الذي حدث حولهما الافتراق. فهمنا؟ أظن هذا. نقول إذا ذكرنا أن الشيعة شعار وضع على من تولى عليا بنوع تفضيل على غيره من الصحابة، إما على عثمان وهم الذين يقال لهم شيعة علي أولا، وكانوا لا يفضلونه كما قلنا على أبي بكر وعمر، ولكن نشأ التفضيل في بداية الأمر، وذكرنا الحالة التي صار عليها الناس في الكوفة، إذ التشيع مبدأه في الكوفة، والكوفة أرض فتن، وهي كانت على الدوام في زمن الفاروق، كانت أرض فتن وبلاء ضد ولاتها، فجاء أهل الكوفة يشكون سعد بن أبي وقاص أنه لا يحسن الصلاة، فجاء الوفد يقولون أن سعد لا يحسن الصلاة، فقال له عمر: كيف تصلي يا أبا إسحاق؟ قال: أصلي كما كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل الأوليين وأقصر في الأخريين. فقال: هذا العهد بك. وذهب رسول لعمر إلى أهل رضي الله تعالى عنه إلى أهل الكوفة يسألهم عما نسب لسعد، فقام في المساجد سائلا عن سعد وعن صلاته وعن دينه وعن حكمه وعدله، فكلهم أجابوا بالذكر الحسن والحمد الطيب إلا رجلا قام وقال: أما وقد سألتنا فإنه لا يحكم بين الناس بالسوية ولا يعدل في الرعية. فقال سعد، قال: اللهم إن كان هذا الرجل، والحديث في البخاري، اللهم إن كان هذا الرجل قد قام رياء وسمعة وليس لوجهك، اللهم أطل عمره، واللهم أطل عمره وعرضه للفتن. ودعا ثانية ثالثة في العمر لا أذكرها الآن، المهم أنه دعا عليه بأن يطول عمره، فصار الرجل طال عمر الرجل حتى تدلى جفناه على وجنتيه، وكان يجلس في مقاعد الطريق يغمز الجواري ويقول: أصابتني دعوة سعد. وسعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة كما تعلمون، كان مجاب الدعوة يوما يوما حضر مجلسا سب فيه على عثمان، فدعا على الساب أن يقتله الله بدابته للحظته، يعني الآن يموت. فخرج جمل من السوق كأنه يرغي الجبل الجمل ويسارع الخطى كأنه يقصد الرجل، حتى وقف على الرجل في وسط الحلقة فضربه فقتله. فسعد الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، وهو أول رجل رمى بسهم في الإسلام، وهو من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت له خؤولة بني النجار في المدينة من جهتين، من جهة أمه زوجة أبي آمنة، ومن جهة عبد المطلب جده، وجده كما قلت لكم اسمه، من يذكر اسمه، شيبة الحمد. خرج أبوه فتزوج من المدينة ومات هناك، فذهب عبد المطلب عمه، فذهب المطلب عمه، وهو الذي المطلب هو الذي ينتهي نسب الشافعي إليه، فذهب إليه في المدينة وأحضره على دابته، فدخل فيه مكة فتى صغيرة، فصارت قريش تقول عبد المطلب، يعني ظنوا أنه قد اشتراه، يقول عبد المطلب عبد المطلب، فمشت عليه. القذ أهل الكوفة ثم شكوا يوما المغيرة، قالوا المغيرة رشانا، أعطانا رشوة 3000 دينار لأمر ما، لنشهد بالزور أو لنقول مقالة. فجاءوا به إلى عمر، وكان واليا لعمر كذلك. فالمغيرة لما نادى قال هؤلاء أهل الكوفة يزعمون أنك دفعت لهم الرشا. قال كم دفعت لهم؟ قال أحضروا هذا المبلغ 3000 دينار. قال لا، كذابين، سرقوا 2000، أنا دفعت لهم 5. فليحضروا 2000. فانكشفت الكذبة، فانكشفت الكذبة، ولذلك دعا عليهم كثير من الأئمة على أهل الكوفة. القصد أيها الإخوة الأحبة، وكان مسجد الشيعة في الكوفة، ذكرت لكم البارحة الرواحي أحد رواة الحديث، وقد روى له البخاري، وكان إمام مسجد الشيعة. القصد نرجع، الشيعة ذكرنا الكيسانية، انتهينا من أمرها، ثم نزلنا معكم حتى وصلنا إلى الجعفرية، ثم جعفر ولد له على الصواب كما أقول الآن، ولد له كم ولدا، الإسماعيل وموسى، والأكبر هو إسماعيل، كان غير متدين، فاستنكفوا أن يولوه الإمامة على الصحيح، بعضهم قال مات صغيرا. فابنه لما جاء بعده، لما جاء بعده ابنه، لما جاء بعده ابنه محمد بن إسماعيل ابن جعفر، ادعى أنه لا ينبغي أن تكون الخلافة إلا في الكبير، أن إمامة لا تكون إلا في الكبير، فدعا إلى الإمامة، وكان باطنيا، ابنه محمد كان باطنيا، فدعا إلى المذهب، ونشأ الإسماعيلي، فيكون المذهب الإسماعيلي هو افتراق عن المذهب الجعفري. هذا المذهب الإسماعيلي، قلنا الإسماعيلي اسمه نسبة لمن؟ إسماعيل بن جعفر بن من؟ إسماعيل بن جعفر بن من؟ بن محمد الباقر، محمد الباقر بن من؟ ابن زين العابدين السجاد، علي بن علي اللي اسمه علي بن من؟ ابن الحسين، الحسين بن من؟ وهم يتولون كذلك من؟ يتولون الحسن، فالأئمة عندهم كم؟ فاسمهم السبعية، فهمنا؟ إذن اسمهم السبعية لأن الأئمة عندهم 7، ويسمون بإسماعيل لهذا السبب، وسموا بالباطنية، لماذا؟ لأنهم يقولون إن الإمام المعصوم لا يعرفه إلا القلة، وهذا الإمام هو الوحيد الذي له الحق في أن يفسر القرآن، إذ القرآن له ظاهر وباطن، وباطنه على خلاف ظاهره. ومن هذه الزندقة الغريبة تفجرت كل جرائم التشيع والباطنية. ويقال لهم القرامطة، ليه؟ طبعا مدام في إمام سري، واقتنعت جماعات من الناس أن هناك إماما سريا، فلا بأس أن يأتي في كل لحظة إمام يزعم أن له صلة مع الإمام السري. فنشأ رجل اسمه حمدان قرمط في البحرين. إيش البحرين؟ البحرين في كتب القدماء إيش الآن؟ عمان، لأنها الجامعة بين الخليج العربي وبين بحري وبين بحر العرب، بين البحر الهندي أو كما قلت، فتسمى بالبحرين. نشأ هناك. وأذكر لكم أمورا، هناك مزالق للمغفلين، هناك مزالق للمغفلين. أولها الزهد، والزهد سمة حسنة. يعني لما تجد رجلا يعني يلبس الثياب المرقعة ويجلس في المسجد ولا يملك شيئا من الدنيا، وليس له مشط يسرح لحيته، وليس له بيت، ويجلس وزاهد في الدنيا، تميل القلوب إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وازهد في الدنيا يحبك الناس. فكل زنديق حدثت منه زندقة في تاريخنا كان يبدأ رحلة الزندقة عن طريق الزهد. مثل حمدان قرمط، دخل مسجدا وأمر أتباعه أن يحضروا له طعاما في مكان من الأمكنة، كان يدعي أنه يخرج إليه ليقضي الحاجة، فيدخل المسجد. أول يوم الناس لا ينتبهوا له، ما رجل، لكن يومين ثلاث يخرج يحضر الأطعمة له أتباعه ويرجع، والناس لا يرونه يأكل، حتى تقرب منه بعضهم: يا سيدنا، ازيك يا شيخ، كيف الأخبار، ايش الأحوال، ويبدأ معه قليلا قليلا. فاقتنع به جماعة، وتكون حزبه الكبير الذي سمي بعد ذلك بماذا؟ بالقرامطة. وحكم على البحرين وصنع الأعاجيب هذا الخبيث. ذهب قطع طرق الحجيج، وقتل الآلاف من الحجيج، ودخل يوما مرة من المرات على مكة وقتل كل الحجيج، وكانوا في يوم منى، قتل كل أهل منى. وقلعوا الحجر الأسود ورحلوا به إلى البحرين، حتى قالوا لهم: الحجر هذا الذي تبركه. وكانوا الآن سأذكر، كانوا يدعون أن هؤلاء مشركون، لأنهم يعني يعبدون الحجر الأسود ويعبدون الكعبة، لأن الباطنية التقت مع الجهمية الغالية، هذه سنذكرها. القصد، سميوا بالقرامطة لهذا الاسم، ويقال لهم العبيديون. لماذا؟ لأن هناك رجلا زاهدا كذلك يسمى ميمون القداح، دعا لهذه النحلة وكون جيشا جيدا، وأرسل رسوله إلى المغرب، وأنشأ دولة تبناها ابنه اسمه عبيد الله، فسميوا بماذا؟ بالعبيديين. لما استقر أمرهم في مصر سموا دولتهم بالدولة الفاطمية، وادعوا النسبة إلى فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا بالفاطمة. فهذه هي أسماءهم. كم اسم تقريبا حصلنا؟ أولا يقال لهم السبعية، يقال لهم الإسماعيلية، طبعا هم يلتقوا مع الجعفرية ومع الإمامية، ويقال لهم القرامطة، يقال لهم السبعية القرامطة، ويقال لهم العبيدية، ويقال لهم الباطنية. قلت البارحة إنهم غلبوا على دول الإسلام، يعني كادت دول الإسلام كلها أن تخضع لسيطرتهم. حكموا على اليمن وعلى الجزيرة العربية، على بلاد الحجاز حكموا عليها، حكموا على مصر والمغرب، وحكموا على بلاد المشرق، القلاع في المشرق حكموها. طبعا كلمة الحشاشين لم تذكر في كتب أهل الإسلام قط، مش موجودة. وهم الحشاشون هم الإسماعيلي ليس القرامطة، يعني لا يقال القرامطة جزء من العبيدية لكن جزء من الباطنية، جزء من الإسماعيلية، وهم أتباع الحسن بن الصباح. لماذا سماهم فقط هذا اللفظ؟ وجد فقط في رحلة ماركو بولو، تسمعه في البندقي، من مدينة البندقية خرج يعني سائحا ودخل فيما يزعم أنه دخل قلعة آل موت. وهذه قلعة آل موت طبعا بيقرأوا الناس الموت، وهذا غير صحيح، قلعة أش العقاب، العقاب، لأنها لما بنيت رأوا عقابا يأوي إلى سفح الجبل إلى المنطقة، فلحق به الأمير فوجد المكان جيدا وبنى هناك قلعة فسميت عش العقاب باللغة الفارسية قلعة آل موت. آل موت أي معناها ماذا؟ عش العقاب. فدخلها ماركو بولو ويقول وسمهم بالحشاشين. ليش حشاشين؟ طبعا الحشيشة الذي نشرها في بلادنا، الحشيشة أو ما يسمى بالقنب الهندي أو اليوم يسموه ماريجوانا أو ما شابه ذلك، الحشيشة إن من نشرها في بلاد المسلمين هم الصوفية. نعم. لماذا؟ لأن الحشيشة يسميها الصوفية بأكسير الحكمة، الصوفية يسمون الحشيشة بأكسير الحكمة لأن الأعراض التي تحدث لشارب الحشيشة هي نفسها وعينها أعراض الواصل الصوفي اللي هو الولي. الولي لما بيصل بيقول لك وصل أو بيقولوا مجذوب، فيبدأ بالهذيان وتخرج منه بعد الصحيان عبارات إنه كان هو في السحاب وجلس مع الأنبياء وسولف مع الملائكة وممكن جلس مع الرب عز وجل، كما قال أبو يزيد البسطامي، قال خط بحار الملكوت حتى وصلت إلى الجبروت فوصلت إلى العرش فنظرت فلم أجده، بدور على ربنا عز وجل فنظر للعرش ما وجده، فقلت له أين أجدك؟ فصرخ بي أنت أنت، أي أنت الله، ما بتدور هو أنت الله في غيرك. قال فاستلقيت عليه، فاستلقى على العرش. فمثل هذه الأعراض تنشأ، فنشر الصوفية وهي بسرعة توصل الإنسان، بدل ما يروح يجاهد نفسه 10 سنين مثل بعض الصوفية عندهم أجسام قوية فيتطول مدة مجاهدتهم فلا يصلون إلى المراد إلا بعد مدة طويلة، فالحشيشة ساحب. ولذلك أكثر البلاد صوفية، أكثر البلاد شربا للحشيشة، مثل مصر، مثل تركيا، مثل باكستان، مثل المغرب، ما تزعلوش. نعم، أكثر البلاد في الحقيقة وإلى الآن الصوفية يشربون الحشيش. اسألوا إخواننا من المسلمين الطيبين الصادقين في مصر، إلى الآن مشايخ الصوفية في مصر يشربون الحشيشة تساعدهم في حصول الجذبة. المهم كان الحسن بن الصباح كما يقول ماركو بولو، لم يذكر هذا أحد من أهل الإسلام بالذكر، هذا الخبر لم يذكره أحد من المؤرخين، أنه دخل كان له بستان عظيم الحسن بن الصباح، بستان جميل فيه النساء الغواني وفيه الخمور وفيه الأطعمة، فيأتي بالشخص ويدخله إليه، يقول له أنا إذا أطعتني أين تكون؟ يقول له في الجنة، فيدخله في الجنة ويسكره، يشرب الخمر ويعطيه الحشيش فيعيش في هذه الجنة ويبقى فيها أيام، وبعد أن قبل أن يصحو يخرجه، يبقى 2-3 وبعد قبل أن يصحو يخرجه إلى الخارج، فيقول له أين كنت؟ فيقول كنت في الجنة، يقول لا تعود إلي حتى تطيعني. وبلغت طاعتهم، ويقال لهم هؤلاء يقال لهؤلاء الحشاشين يقال لهم الفداوية، لأن لهم 10 طبقات كما ذكر هذا الغزالي في كتابه فضائح الباطنية، لهم 10 طبقات وفي من إحدى طبقاتهم التي اشتهرت وهي الفداوية. هؤلاء دورهم يتعلموا ضرب السكاكين بطريقة ذكية، وكانوا موكلين من أجل القضاء على خصوم الحسن بن الصفا، حتى أنه قتل المستعلي. إحنا قلنا البارحة إن بداية الافتراق في المذهب الشيعي الإسماعيلي عند موت المستنصر، وكان له ابنان، مش قلنا نزار والمستعلي، وكانت الولاية في الحقيقة لنزار، لكن بدر الدين الجمالي الوزير خاف منه فولاها للمستعلي، ونزار هرب بعد ذلك. نزار هرب وكون مملكة في الإسكندرية، خرج بدر الدين الجمالي مع الأمير الإمام تبعه المستعلي، فخرج وقاتله في المعركة الأولى، هزم، خرج إليه مرة ثانية وقبض عليه وقتله. قتل مين؟ نزار. فالحسن الصباح أرسل جماعة وقتلوا المستعلي. أنشئت لهم دولة الصليحية في اليمن، حكمتها امرأة بحجة أن نزار لم يمت، بأن نزار لم يمت بل هو رحل عندهم، وأخرجت رسالة، المرأة أخرجت رسالة من نزار أن الرجل أو أن الإمام الذي يقوم بتبليغ ما يريد الإمام نزار هي هذه المرأة، فحكمت كثيرا وسميت الدولة هذه المصلحية. في زمن هذه الدولة هؤلاء العبيدية وحكموا، قلنا المغرب، لكن لم يستقر لهم المقام في المغرب بسبب من؟ بسبب علماء المالكية. وقرأوا خبرهم في ترتيب المدارك للقاضي عياض الذي أخذ منه كل واحد بعدهم، أخذ منه الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأخذ منه السيوطي في تاريخ الخلفاء. ما هي أعمال تلك الأمة العظيمة من المجاهدين المالكية في مقاتلة وردع هؤلاء العبيديين الكفرة؟ ولعلكم قرأتم الرسالة التي كتبتها وهي بعنوان فتوى عظيمة الشأن في حكم الخطباء الذين دخلوا في نصرة وتأييد من بدل الشريعة، هكذا العنوان، من بدل شريعة الرحمن. وبعض الجهل ظن أني أنسب أنا لنفسي فتوى عظيمة الشأن، بعضهم يقول يعني الشيخ بيطلع فتوى بيسميها عظيمة الشأن، هذا نصنع. الناس لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا من خصومنا يكذبون. مرات بقول لك أنا فاهم بس خليه يروح، الله لا يرده، شارك في الضرب. فأنا لم أسمي فتواي أنا عظيمة الشأن، هذه فتوى أئمة مالكية جهابذة أجمعوا على كفر هذه الدولة وعلى وجوب مقاتلتها. خرج أبو بل شاركوا الخوارج الأباضية، شاركوا أبا يزيد الخارجي في مقاتلة هذه الدولة، وخرج بعضهم وهو يحمل السيف ويحمل المصحف في عنقه، قال قاتلوا من بدل دين الله، قاتلوا هؤلاء الكفر المبدلين، ولم يستقر لهم المقام. والحقيقة الأئمة المالكية، حقيقة يا إخوة، الأئمة المالكية في المغرب لهم شأن عظيم في خدمة دين الله عز وجل. لأن لا تسمعوا، لم تسمعوا كلمة فلان مالكي، صارت الآن كأنها سبة، فلان مالكي، فلان شافعي، فلان حنبلي، فلان حنفي. هذه كانت سمات تنتشر في العالم الإسلامي والناس لا يستنكرونها، حتى كبار الأئمة. ابن تيمية ما زال منتسبا للمذهب الحنبلي ولم يقل يوما أنا لست حنبليا. للأسف صارت سبة عند الناس، يقول لك فلان مالكي كأن، وهذا حنفي، وهذا شافعي، هذا الجهل. لأنك أنت الآن هم لا يستنكفون، يقال أنا سعودي، أنا مالكي، أنا يقال أنا مالكي ولا يقال أنا سعودي. هذا يعني هذه نسب لم تكن باطلة. البطلان حين تكون في مقابل الشرع، مقابل كتاب السنة، والعلماء لم يفهموا أن التعلم والاجتهاد في مذهب من المذاهب يعارض الانتساب للكتاب والسنة. كبار الأئمة لم يستنكفوا النسبة. ابن عبد البر هذا إمام مالكي وألف كتابا سماه الكافي في مذهب المالكية، الإمام ابن تيمية دائما يقول أصحابنا، ارجعوا إلى كتاب المسودة في أصول الفقه، يقول قال أصحابنا، من أصحابهم؟ الحنابلة. والآن يعني جيد أن تنتشر كتب الحنابلة، هكذا يفرحون هؤلاء سلفيون آخر زمان، ينشرون كتب الحنابلة، لكن إذا وكأن كتب بقية الأئمة عار وشنار، كأن كتب بقية الأئمة عار وشنار، هذا كذب، هذا غير صحيح. الأئمة الذين انتسبوا لهذه المذاهب أئمة عظام، خدموا دين الله عز وجل خدمة من أجل الخدمات. نحن نعيب التعصب، نعيب أن يكون المذهب أن يتقلده المرء دون الالتفات الكتاب والسنة، لكن الأئمة الكبار الذين انتسبوا لهذه المذاهب لم يكونوا كذلك. القصد أن أئمة المالكية في المغرب الإسلامي خدموا دين الله عز وجل خدمة جليلة، وقفوا أمام تيار الاعتزال الذي كان يقوده في ذلك الوقت القضاة المعتزلة الحنفية، قضاة معتزلة حنفية كانوا يقودون الاعتزال، ووقفوا الإمام سحنون عليه رحمة الله وغيره وقفوا موقفا عظيما، اقرأوا أخبارهم في ترتيب المدارك، ووقفوا أمام المذهب الباطني موقفا، جاهدوا، خرجوا بالسيوف وقاتلوا، فطردوا هؤلاء من المغرب، ورحل لما لم يستقر المقام للعبيديين عبيد الله بن القداح، أرسل زعيم جنده في ذلك الوقت وهو جوهر الصقلي أو جوهر الرومي، كان قائدا عسكريا له، أرسله إلى مصر، وللأسف أهل مصر في ذلك الوقت غلب عليهم التصوف البارد حتى جاءهم تحت ستار المهدوية، فخرجوا بالبنود والرايات واستقبلوا، لم يضرب أهل مصر في ذلك الوقت سيفا ولا رمحا ولا سهما ضد جيش جوهر الصقلي أبدا. ومن الذي دمرهم؟ هو دينه التصوف. بل لما قام صلاح الدين، طبعا كيف قضي على الدولة هذه الخبيثة؟ قضى عليها من؟ صلاح الدين. كيف؟ شاور، طبعا جاء الصليبيون وشاور، ذهب لمحمود نور الدين زنكي وطلب منه أن يرسل له جماعة من المسلمين ينصرونه على الصليبيين وعلى بعض أعدائه من أهل البلد، فأرسل أسد الدين شيركوه، معنى شيركوه أسد الجبال، وهو عمه لصلاح الدين، وأرسل معه صلاح الدين من أجل أن ينصره عليهم. المهم صلاح الدين عمل حيلة يوما، أخذ منه عمه يمينا أن لا يقتل شاور، لكن يوم الأيام جمعهم على طبخة وأخرج جنده فذبحوهم، ولما جاء عمه قال يعني حضرت لك مائدة جيدة، فأدخله على المائدة وإذا كلهم قتلى شاور ومن معه، واستلم الحكم وكان رجلا صالحا. طبعا الدين شيركو بعد أن توفي، واستلم صلاح الدين إمارة مصر وكان رجلا صالحا دينا سنيا على مذهب الإمام الشافعي، وقام بالقضاء على المراكز العبيدية الفاطمية حتى قضى عليها، ثم أرسل جندا من أجل، وكانت الدولة الصلاحية في نهايتها ضعيفة، فأرسل جندا وقاتلوها، أزالوها عن الحرمين عن مكة والمدينة حتى دخلوا اليمن واستولوا عليها. حينئذ لما قضي على الدولة الصليحية هرب الإسماعيلية، وكانوا على أي دين؟ قلنا المستعلية. هربوا إلى أين؟ إلى الهند. في الهند صاروا تجارا، فسماهم أهل الهند باللغة السنسكريتية، سموهم بالبوهارة. ما معنى البوهارة؟ التجار، باللغة السنسكريتية الهندية سموهم البوهارة، فسموا بعد ذلك الطائفة المستعلية بماذا؟ بالبوهارة. والنزارية بقي طبعا. من الذي قضى على القلاع الكبيرة لهم؟ الحقيقة أهل الإسلام لم يستطيعوا، أهل الإسلام وحاربهم جنود الإسلام محاربة شديدة، طبعا قتلوا نظام الملك، أحد أئمة السلاجقة، قاد السلاجقة قتلوه، قتلوا ملكا من ملوك كذلك السلاجقة اسمه مودود، قتلوا كثيرا من العلماء، حاولوا قتل صلاح الدين يعني، وكانوا الحقيقة خبثاء هم باطنية، حتى أن أحدهم صار هو الحارس الشخصي لصلاح الدين، فدخل عليه وهو نائم فضربه بالسكاكين، ولكن صلاح الدين كان لا ينام لحرصه حتى إلا بالدرع، فنزلت السكاكين بالدرع فتكاثر عليه الجند حتى قتلوه، وقاموا بعمليات اغتيال كبيرة جدا. طبعا قام بعض ملوك الإسلام طبعا هم سيطروا مرات كثيرة على دمشق، ودخلوا قلعة شيراز التي كان يسيطر عليها المنقذ اللي منهم مين؟ أسامة بن منقذ، وكانت لأعمامه ليست له، هو كان يعني أبوه كان أميرا لكن الذي استولى عليها عمه بعد ذلك، ثم استولى ابن عمه فلم يحسن معاملته، فخرج أسامة بن منقذ وصار وهو في 80 من عمره صار وزيرا ومستشارا لصلاح الدين، ومات وهو في خدمة صلاح الدين، وخرج زلزال كبير دمر قلعة شيزر أو شيراز. القلاع هذه إخواني التي سيطر عليها الباطنيون لم يستطع أهل الإسلام القضاء عليها، لكن نظام الملك كان رجلا صالحا فنشر في ذلك قبل قتله، نشر المدارس العلمية التي تسمى بالنظامية، إذا بتسمع المدرسة النظامية فهي نسبة لكثرة ما أنشأ هذا الإمام من مدارس من أجل بث الدعوة السنية للقضاء، لأن مثل هذه المذاهب الباطنية أين تنتشر؟ في أماكن الجهل، تنتشر في البوادي، تنتشر في القرى النائية، تنتشر بين الجهل، فلا بد من نشر المدارس العلمية، فأقام المدارس العلمية وبدأ القضاء على سيطرتهم في الدخول في المدن. ولكن أهل الإسلام أهل دمشق مرة للأسف، والخلافات بين المسلمين كان يستغلها هؤلاء الباطنيين وتحالفوا مع النصارى، ولكنهم كذلك قاموا بعمليات اغتيال ضد بعض القادة النصارى، سموا بالفداوية والحشاشين، ولم يقضى عليها إلا لما جاء التفار الذي قضى على قلعتهم الرئيسية في المشرق. طبعا وين قلعة ألموت؟ وين تقع؟ تقريبا تقع الآن هي على بحر قزوين، من هو هناك؟ نعم، تقع على بحر قزوين تماما هذه القلعة، وهي مناطق جبلية عالية جدا، حتى قالوا لا يستطيع أن ينصب عليها المنجنيقات لارتفاعها، يعني لا ينصب على المنجنيق لضربها، لكن جاء التتار وحرقوها وهدموها وأتوا حتى قضوا على القلاع الباطنية في الشمال بلاد الشام. أما الدولة الصليحية فقد قضى عليها صلاح الدين. هذا هو وجودهم السياسي، وهذا معتقدهم الديني. ما هي بعض أفكارهم أو عقائدهم؟ كما قلنا يقولون إن للقرآن ظاهرا وباطنا، لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، ما فيها الكلام. لكن بعض أئمتهم جاءوا وقالوا لا بد أن نصلي، يعني جاء في وقت من الأوقات بعض أئمتهم وقال لا بد من الصلاة، ولكنهم على الجملة لا يقولون إلا يعني لا يصلون إلا بإمرة الإمام. يعني أذكر لكم القصة الأخيرة، لماذا سموا بالآغا خانية؟ لأن زعيمهم الأخير ماذا؟ آغا خان، وهذا رجل فاسق فاجر، كانت زوجته عاهرة من عاهرات هوليود، وهو من أثرياء الدنيا، حتى صدر الدين الآن آغا خان أحد أبنائه هو يعني رشح في وقت من الأوقات قبل مع كوفي عنان ومع بطرس الرخيص ليكون هو ماذا؟ ليكون هو الأمين العام المتحدة، وهو دائما يكون رسول لأنه ثري جدا ولهم القصور والثراء. والآن كان زعيمه الأول اسمه إسماعيل خان، والآن تولى الأول اسمه عبد الكريم، اسمه كرياس، نعم، إسماعيل خان الكبير، وفي آخر عمره كبر وصارت عنده ممرضة فرنسية كانت يعني تغير له الحفاظات، فلما مات كتبت كتابا عنه وبينت من هم أهل الإسلام، يعني صار إسماعيل خان من أئمة المسلمين، كتبت كتابا عنه من أسوأ ما يكون. طبعا له كرامات، مات 3 أيام في الحمام ما عرفوا، هذا من كراماته. فلما طبعا ابنه، ومن كراماته أنه عين ابنه اللي هو كريم خان اللي الآن هو الإمام قبل أن يموت والده، هاي من الكرامات برضو ما نقدر ننكرها، هاي كرامات مضبوطة، يعني كيف عرف أنه ابنه راح يموت؟ من كرامات ستالين، ستالين له كرامات، من كراماته أنه كان عنده زوجة فأحب امرأة ثانية، ماتت زوجته الأولى فتزوج الثانية، فحب واحدة ثالثة، ماتت الثانية، هذه كرامات لا تدري يعني لا تسأل، لا تعترض فتنطرد، اخلع عقلك عند حذائك واتبعني. أنا الحقيقة ربما أحضر لكم بعض القراءات لأفعال باطنية تعجب، أنا الحقيقة أذهل لما أقرأ في سيرة الباطنية كيف يمكن للمرء أن يؤجر عقله، حقيقة يعني ما في أعظم من هذا الدين، ومن بناه من النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة كل واحد بقول لك إلغي عقلك هذا إنسان باطل، يجب أن يبقى عقلك حاضرا حتى في أعلى درجات التبجيل والتعظيم. فقط كان الصحابة، ومع ذلك بعض الصحابة كان يسأل عمر رضي الله عنه لما وقع صلح الحديبية، طبعا لا نقره على هذا، لكن انظر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي عقولهم، ما قال له انت امنت تلغي عقلك؟ قال يا رسول الله، لما فاوض سهيل بن عمرو ووقع صلح الحديبية فغضب عمر، قال يا رسول الله اولسنا على الحق؟ قال بلى. اوليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن اعطوا الدنية لهم في ديننا؟ يا عمر أنا رسول الله ولن أعصي أمره، أرجعه إلى قضية أني عبد من عبيد الله منفذ أمره. فقال ما زالت في نفسي، قال يا رسول الله ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ قال بلى، أقلت لك من عامي هذا؟ وانظر إلى درجة الاستغفال. أنا أحزن على الحمار حقيقة، لكن استحمار لا بأس، قول استخراف، هو الحقيقة الخروف أبلد وأجهل من الحمار حقيقة، أجهل حيوان شفته في حياة الخروف، ودجاج المزارع مش دجاج البلدي، الدجاج البلدي ذكي أنا راقبته، أما الدجاج الذي يربى في المزارع أغبى، والمسلمون هم الدجاج والخراف والدجاج يعني. فتصور أن رجلا يأتي إليه الحسن الصباح لما يرسل أحد أئمة المسلمين السلاجقة رسالة لحسن الصباح، نظام الملك يرسل إليه رسالة يقول له استسلم وإلا سأغزو قلعتك وأدمرها عليك، يقول له انتظر، يخرج إلى باحة القصر يقول لهم جلوس، الجيش يجلس أتباعه جالس، يقول لهم أريد أن أبعث أحدا منكم لتنفيذ أمر، من يقوم؟ يقوم كلهم، يقول لي واحد تعال، يأتي يخرجه من الصف يوقفه أمامهم يقول له آمرك اقتل نفسك، فورا يتناول سكين ويجأ عنقه قتل نفسه، قال لآخر قم، قام، قال ارمي نفسك، قلعة عالية وادي سحيق، ارمي نفسك، فيرمي نفسه فورا، قال عندي 20,000 من هؤلاء، روح خبر، صور يعني. وفي ناس حقيقة يعني تاجر، وأنا ما وجدت أدمر للعقل، يعني أكبر عامل يدمر العقل هو الدين الباطل. تصور واحد يتدين تدينا باطلا، تصور النصراني ممكن يكون خبير في الذرة ومع ذلك يؤمن إنه عيسى هو ابن الله. لا إله إلا الله يا ابن الحلال، كل شيء فهمته في الدنيا، وقف عقلك إنك تقول بشر هو اللي خلق الكون وما قدرش يدافع عن حاله. قال لا، ما هو الله عز وجل أرسله من أجل الفداء، هو ربنا مش قادر يغفر للنفس إلا يذبح ابنه. يعني حقيقة عقول غريبة جدا. وين وصلنا احنا؟ وين وصلنا أول؟ نعم؟ آغا خان هذا إسماعيل خان. تصور أن همات إسماعيل خان، وكانت زوجته كما قلنا تزوج عاهرة من عاهرات هوليود، هوليود قال هولي وود هولي يعني مكان مقدس، ما ذلك يا الله. الألقاب احنا دافعين فلوس الأمة هالأيام كلها. الألقاب ببلاش يعني. فلما مات كتب طبعا كان ثريا، فمات ابنه في حياته، كان مات ابنه وجعل الإمامة في ابن ابنه، فمات ابنه في حياته، فاستلم الإمارة والإمامة من هو؟ كريم خان. كريم خان ابن مدلل عايش في الجامعات الأمريكية والفرنسية والأوروبية. لحظة قالوا له أنت الله، تعال الآن الناس رضوك أن تكون أنت الإله، فيك سر إلهي. ما دخلتش مخ، قال له هاي قصة يعني فيها نظر أنا إله. فاجتمع الإسماعيلية في مدينة السلمية في سوريا، اجتمعوا وقام خطيب منهم قال إذا لا يقبل أن يكون إلها علينا سنختار إلها غيره. صدقا فهم اقتنع، قال يعني إله. قال المهم بعضهم قال له إن تكون إله عليهم وإذا بدك تصلحهم اصلحهم وغيرهم، كانوا لا يصلون ولا يصومون، فصار إلها عليهم. ويؤمن به جماعة كثر من الإسماعيلية في باكستان في الهند في أوروبا. هنا لهم مركز كبير، معبد من معابدهم في سوريا موجودين، وكريم خان هو إمامهم. وكريم خان يعني رجل لو تشوفه مدر حليق، شعرات مسبسبات، بحط عليه إمبريلي كريم يمكن. ولما بلغ من عمره 50 احتفلوا بالعيد الذهبي له 50، وراح لسوريا ياسف للباكستان، واستقبله أتباعه. حتى إنه لما استقبلوه جاءت بنات، جابوا بنات أبكار ذوات شعور طوال، وفرشوهن في المطار، وجعلوا بدل ما يمشي على الموكيت الأحمر كالرؤساء جعلوه يمشي على شعور البنات، ثم أحضروه ووزنوه ذهبا وأعطوا الذهب، لأنه اليوبيل الذهب استنوا يصير اليوبيل الماسي حتى يزنوه بالماس. يعني دين. المهم قال لهم طيب احنا مش مسلمين. اسماعيل خان قال لهم احنا مش كريم خان قال لهم احنا مش مسلمين، خلاص خلينا نصلي. طيب نصلي على اي مذهب؟ فيش عندهم صلاة. قال لهم يلا. فبث فيهم خاصة اهل اسماعيل السورية، قال لهم افتحوا المساجد وصلوا، سووا لكم مساجد صلوا فيها. وأعطاهم بعض الكتب، وكانت على بعضها على مذهب الإمام الشافعي، قال لهم اقرأوا قرآن، فعادت بعض المصاحف إلى مراكزهم، لكن تحت دعوة من الإله. هذا كريم خان، فهذا هو اعتقادهم الأغاخانية، وهم من أفجر خلق الله وأكثر خلق الله يعني، ومن أسوأ البشر حقيقة. أما طائفة البوهراء فاستقر أمرهم في الهند، وهم تجار وأثرياء جدا، لم ينشطوا إلا تقريبا في بعد 70، سنة 70 تقريبا نشطوا، وأحضروا إلى، أنا قلت لكم مرة، أحضروا قفصا عظيما من ذهب من أجل 60 زينب في مصر. وخرج في ذلك الوقت رئيس وزراء في زمن الهالك السادات، خرج رئيس الوزراء واستقبل زعيمهم وقبل، وهم يطوفون ولهم أتباع هنا، لهم أتباع يسموه طائفة البوهرة، وهذا هو دينهم. ماذا هو شأن الباطنية؟ وقديما كما قلت قضي على دولهم عن طريق صلاح الدين في مصر واليمن، وأما قلاعهم في الشرق وفي بلاد الشام فمن قضى عليها؟ قضى عليها التتار. هذا شأن الإسماعيلي. أما عقائدهم باعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم نبي السوس، يعني نبي العوام، وأما الأئمة فهم الأنبياء الحكمة والباطنية. تنسب كتب إخوان الصفا إلى المذهب الإسماعيلي كما يقول شيخ الإسلام وجماعة كثر، أن الذي ألف كتب إخوان الصفا وخلان الوفاء كتب إخوان الصفا وخلان الوفاء هم الإسماعيلية الباطنية، والعلماء اهتموا لهم اهتماما شديدا وألفوا فيهم الكتب. يعني كتاب الإمام الغزالي فضائح الباطنية سماه فضائح الباطنية وظهور المستظهرية، مستظهر الإمام الحاكم في ذلك الوقت المستظهر، تقدمة لهم على فعل الباطنية. وأما فاعلهم في العالم الإسلامي فكبيرة جدا، اقرأوا الكتب التالية في هذا الباب لا أريد أن أطيل عليكم. الكتاب الأول الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمن؟ محمد أحمد الخطيب، وأثر الحركات الباطنية، هذا كتاب رسالة ماجستير، كتاب جيد حقيقة، واحد اسمه إبراهيم يوسف الشيخ عيد، إبراهيم يوسف الشيخ عيد اسمه أثر الحركات الباطنية في تعويق الجهاد ضد الصليبية، لأن الحركات الباطنية وقفت كان أثرها السيء في وقت غزو الصليبيين لبلاد الشام، كما رأيتم أن صلاح الدين هو الذي قاتل الصليبيين وكانوا هم أكثر أعداء له من غيرهم. فهذان الكتابان نافعان في تاريخهما وبيان أثرهما السيء على العالم الإسلامي. هذا نكفينا اليوم إلى هنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. تكلمنا البارحة عن فرقة الإسماعيلية الباطنية أو قلنا القرامطة أو العبيدية أو الذين يقال لهم الفاطميون. والحقيقة أنا أترك التفصيل، لأن الفرقة الواحدة تحتاج إلى دروس متعددة، وهناك حتى في داخل الإسماعيلية هناك تفرق وحصل اقتتال. فمثلا القرامطة هم من الإسماعيلية، وحمدان قرمط استجاب لدعوة رجل باطني، ولكن حدث قتال مثلا بين القرامطة وبين الدولة العبيدية، فلما غلب القرامطة تصور أن القرامطة غلبوا على البحرين ودخلوا مكة وقتلوا الحجيج وكونوا دولا لهم في بلاد الشام القرامطة، كما أن الإسماعيلية الذين يقال لهم الحشاشون الباطنية كذلك حكموا على قلاع عدة في بلاد الشام. لما غلب القرامطة، القرامطة الذي أنشأ لهم دولة رجل سمى أبو سعيد، أبو سعيد جناب، والذي مكن للدولة وابنه أبو طاهر سليمان أو أبو سعيد الجنابي. فلما ملكوا مثلا القرامطة، ملكوا بلاد الشام، وجهوا جيوشا لمحاربة العبيديين، وتقابلوا في معركة في سنة 358 للهجرة، أو بالقراءة العربية 58 و300، لأن العرب يقرؤون من اليمين إلى اليسار، وهذا من غلبة العجمة على الناس الأيام، يقول لك 720 أو 520، حتى أقل ما يخلو قرامطة وبين العبيديين الذين كانوا يحكمون مصر، وانهزم فيها القرامطة. وإلى الآن الناس لا يعرفون، حتى أكثر الدارسين تبحرا في مثل هذه المواضيع يعجب عن سبب حدوث القتال. والصحيح أن سبب القتال أن هذه أديان باطلة، ومقصد أصحابها الوصول إلى الملك والحكم، فأصحاب الأديان الباطلة يتقاتلون من أجل الوصول إلى الملك، من أجل الوصول إلى الحكم. كذلك مثلا ذكر القمي، وهذه لم يذكرها الإمام أبو الحسن الأشعري، القمي هو صاحب كتاب قلنا المقالات والفرق، وهو أساس كتاب فرق الشيعة للنوبختي، أن الشيعة بعد افترقوا إلى فرقتين قبل النزارية والمستعلية، فبعضهم يرى أن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه لم يهد، وأنه إله، وهو المهدي الذي سيظهر آخر الزمان. وكذا وبعضهم يقول لا، إنما الإمامة آلت إلى ابنه محمد ابن إسماعيل. القصد كما قلت لكم، من الصعب أن يتعرف المرء على كل التفريعات، يعني الخطابية أو الخمسية يقال لها هي من فرق، كذلك الإسماعيلية، وهي التي قال عنها الإمام الشافعي نأخذ بحديث كل فرقة إلى الخطابية، ويقال لهم الخمسية لأنهم يقولون إن عليا والحسن والحسين وفاطمة ومحمد، هؤلاء الخمسة هم الآلهة، حلت فيهم صورة إلهية، يقال لهم الخمسية أو الخطابية. وهذه فرقة ذكرها عبد القاهر الجرجاني، وأعود وأكرر أن كتاب عبد القادر البغدادي، آسف ليس الجرجاني، عبد القادر البغدادي، الفرق بين الفرق، هو أساس من أخذ بعده. فأبو حازم الغزالي في فضائح الباطنية أخذ عنه كلاما طويلا، حتى المتهم بالإسماعيلية وهو الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، كذلك في الملل والنحل أخذ الكثير من الفرق بين الفرق. القصد أيها الإخوة، والإسماعيلية لبطلان، ومع بطلان دينهم، غريب جدا مع بطلان هذا الدين الغريب، إلا أنهم أثروا في كثير من الفلاسفة والمتكلمين. يعني ابن سينا يتهم بأنه إسماعيلي، وفي لسان الميزان لابن حجر، لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، وهو إضافات على كتاب ميزان الاعتدال لمن؟ لشمس الدين محمد بن أحمد ابن قايماز ابن عثمان ابن قايماز الذهبي، المتوفى سنة 763 للهجرة. ف فله كتاب ميزان الاعتدال ذكر فيه كل رجل مجرح، جاء ابن حجر وأخرج منه رجال التهذيب أي رجال الكتب الستة، وأضاف عليه إضافات وعلق تعليقات زائدة، وسمى كتابه لسان على سبيل الحكاية، سمى كتابه لسان الميزان، وهو إحدى الكتب الأربعة التي مات ابن حجر وهو عنها راض، فهو اعتذر عن كل كتبه، ابن حجر اعتذر عن كل كتبه إلا فتح الباري مع مقدمته ومع تبصير المنتبه وتحرير المشتبه وهو في أسماء الرجال وتهذيب التهذيب ولسان الميزان، وقال وبقية كتبي عدتها ضعيفة أي وليس فيها ما أحب أن يكون فيها، هذا استطراد على الهامش. القصد أيها الإخوة إن الحديث عن الإسماعيلية حديث غريب جدا، والسبب أنها هي الإسماعيلية دين باطل، يعني لو سئل الواحد الفرد المسلم العادي هل أنت تؤمن بمثل دين يقال لك فيه إن القرآن له ظاهر وباطن، وظاهره على خلاف تام مع باطن؟ لا يمكن. لكن ما هو السبب؟ في الحقيقة لابد من سبب لهذا الموضوع، وهو أن كثيرا من الفضلاء كان على مذهب الإسماعيلية. أنا ذكرت لكم ممن حقق كتبه من المعاصرين مين اعتنى بكتبهم، من كتب الإسماعيلية، من يذكر؟ عارف تام، وكذلك مصطفى غالب رجل آخر، وهناك رجل مصري لا أدري هل هو إسماعيلي أم لا، لكن كثيرا من كتب الإسماعيلية حققها وهو محمد كامل حسين، ولا أعرف عنه شيئا هذا الرجل. أما مصطفى غالب إسماعيلي، وعارف تامر كذلك إسماعيلي، والكتب التي حققها المصري محمد كامل حسين أكثر من الكتب التي حققها عارف تامر ومصطفى غالب، ولكن كتب عارف تامر يغلب عليها كتب الدعوة، يغلب عليها أنها كتب دعوة إسماعيلية. فهذا دين باطل تأثر منه الكثير، يعني قلنا الرازي، حتى الرازي تصور وهو صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير متهم بأنه من دعاة الإسماعيلية، بالرغم أنه أشعري وله ردود كثيرة على الكرامية في سجستان أو في الري، ومع ذلك متهم بأنه رازي. وهناك رجل آخر له كتاب مشهور اسمه الزينة، الأغلب الناس يقرؤونه لأنه يتحدث عن لباس العرب قديما، لرجل يسمى أبو حاتم الرازي، وهو كذلك ليس هو أبو حاتم الرازي المحدث الإمام العظيم الجهبذ، ليس هو. فمع ذلك متهم بأنه إسماعيلي، وقلنا الشهرستاني متهم بأنه كان باطنيا، فما هو السبب في الحقيقة؟ ما هو؟ طبعا الرد على هذا الدين رد واضح صريح، كل من قرأ كتاب الله وقرأ السنة وعرف شيئا من اللغة العربية أن الألفاظ موضوعة، أن الألفاظ موضوعة لمعاني تواضع عليها الناس ولا تحتاج، لو سمحتم، ولا تحتاج إلى إمام باطني ليفسرها لهم. حتى الغزالي في المنقذ من الضلال ذكر أنه دخل في دين الباطنية يوما ما، فما هو السبب؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو السبب؟ حقيقة هذه تحتاج إلى تدقيق مهم، وهو أن الدخول في دين الباطنية والتأويل، لأن الباطنية تقوم على ماذا؟ على التأويل. يعني عندما يقول لك الباطني خذ من أموالهم صدقة، يعني عليك أن تعرف إمامك، وليس هي الصدقة المعروفة. أو عندما يقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك البقرة هي عائشة، وهكذا. فتتعجب أي عقول لهم، لكنها في الحقيقة هو أن التأويل لا ضابط له. هذه قضية مهمة ومهمة جدا، التأويل لا ضابط له. كيف؟ لما يأتي مثلا أقل الناس تأويلا في أهل الإسلام هم الأشاعرة، هم أقرب الناس لأهل السنة في موضوع التأويل، فهم يؤولون الصفات الاختيارية للرب، أي التي مناطها على الإرادة، كالكلام كالنزول، فهذه مناطها على الإرادة وليست صفات ذات، إنما هي صفات فعل، يعني إن شاء ربنا تكلم وإن شاء لم يتكلم، إن شاء ربنا نزل وإن شاء لم ينزل. حتى القريبة منها كالرحمة يقول هي إرادة، هي المتعلقة بالإرادة فقط. هؤلاء هم أقل الناس تأويلا، الأشاعرة كما سنذكر أمرهم هم أقل الفرق الإسلامية تأويلا. لكن ما هو ضابط التأويل؟ لماذا يا أشعري لو جاء إليه مخالف وقال له يا أشعري أنت تؤول هذه الصفات، لماذا؟ لقال لك مثلا أنها على خلاف العقل. قلت جيد، أنت قلت على خلاف العقل، طيب أنا بقية الأخبار على خلاف العقل. يعني لما أجى محمد عبده وقال عن الطير الأبابيل إنها هي الجراثيم، لماذا؟ الطير الأبابيل التي أنزلها الله عز وجل على أصحاب الفيل، قال الطير أبابيل، الله يقول طير أبابيل تمهم بحجارة من سجيل، قال لا هذه هي الجراثيم، لماذا؟ قال هذا يعني كيف تنزل طير، يعني لا الله أنزل عليهم الجراثيم، هذا هو المقصود. لكن طير أبابيل هذه كناية، ولكن العرب لا يعرفون الجراثيم، فلو قال لهم أرسلت عليكم عليهم الجراثيم لما استطاعوا فهمها، ولكن قال لهم ماذا؟ طير أبابيل ليفهموا، بالرغم أن الذين حضروا الموقعة كانوا زمن نزول القرآن، فلو لم يروا الطير الأبابيل لقالوا أول كذبة يا محمد، لا شفنا طير أبابيل ولا حجارة من سجيل. لكن يقول هذا على خلاف العقل. طيب واحد يأتي إلى آية أخرى لا تعجبه، لا تدخل مخه، فيبدأ بيؤولها، أول جميع الأخبار، جميع الأخبار تؤول، التي متعلقة بالغيب بالله ومتعلقة بما حدث في التاريخ الإنساني مما ذكره الله عن الأنبياء. حتى وجدت لبعضهم ممن كتب في قصص القرآن، وهو كتاب جيد لكن سيء، أنه قال إن القصص القرآني لا يشترط أنها حدثت، إنما هي رموز من أجل إيصال المعاني، هذا باطل، هذا نسبة الكذب إلى الله. أما ضرب الأمثال نعم لا يشترط الوقوع، أن يضرب لهم مثلا، إما أن يقع وإما أن لا يكون واقعا. أما القصص القرآني أن يقال إنه لم يقع ولكنه من قبيل الترميز، إذن القرآن حينئذ كل أخباره منقوضة. طيب إذن الأخبار يمكن نقضها عن طريق التأويل، يمكن أن تنقض عن طريق التأويل. قالوا لهم ما الفرق بين الأخبار والأحكام؟ يعني هذا كلام العرب تفهمه على صفة، ذهبتم وأولتموه إلى معنى آخر، فلماذا لا نذهب إلى الكلام المتعلق بالأحكام لما ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة؟ علينا أن نؤولها كذلك، يمكن أن نؤول الصلاة هي الصلة بين المتبوع وبين إمامه الغائب الباطني. فالحقيقة إن عدم وجود قانون ضابط للتأويل. وبعضهم يفهم يرى أن أئمة كبار كما يزعم أن أئمة كبار كما يظن قد قالوا بالتأويل، ثم يأتي إليه الزنديق يقول له أنت أولت، إمامك أول في هذا، لماذا لا تؤول في هذه؟ ما هو المانع؟ لا يوجد مانع، لا يوجد قانون. وكل من حاول أن يضع قانونا لضبط التأويل فسد، حتى الغزالي أفسد من أفسد كتبه، له كتب كثيرة سبيليه فاسدة، مثل الكتاب المظنون به على غير آله، هذا كتاب يعني ضلالات وانحرافات، لكن من أفسد كتبه قانون التأويل، كتابه قانون التأويل، هذا كتاب فاسد. والحقيقة أنه وضعه من أجل فقط الرد على الباطنية ووضع قانون له خاص به فيما يؤول ولا يؤول. الجنة أول، لا الله وعدنا بالجنة، ما في اليوم الناس بيقول لك ما الجنة؟ إيش الجنة؟ هي السعادة النفسية، والنار هي الشقاء النفسي، هاي فقط. لما أنت بتذنب فقط يصيبك يعني شقاء نفسي، هذه النار فقط. واليهودية حصل فيها التأويل الباطني هذا، يقال إن أول من أتى بالتأويل في الديانة اليهودية هو فيلون، وله ديانة خاصة أول الكتاب العزيز وهو التوراة. فإذا عدم وجود قانون للتأويل هو الذي يؤدي إلى إبطال الشريعة. طيب ما هو ضابط حكم الشريعة؟ لا بد من وضع ضابط. ما هو الضابط؟ قالوا الإمام الغائب، والإمام الغائب لا بد له من نوع تميز خاص، وهو الذي أظهره ابن سبأ اليهودي بقوله إن الإمام في آل البيت فما من نبي إلا كان له أوصية. ومن أجل هذا أفلح الإمام أحمد عندما قال فساد الناس بأمرين، بالقياس والتأويل. الفساد كله في القياس والتأويل، وشرحنا هذه العبارة في بعض دروسنا وفي الخطب، في بعض الدروس والخطب السابقة. وصدق ابن القيم عندما قال ما أن التأويل طاغوت، قال إن التأويل ماذا؟ طاغوت، لأنه يفسد الدين، لا ضابط له. مجرد أن قلت يوجد التأويل، طيب من ماذا؟ من أحضر لك هذا؟ من زعم لك هذا؟ مدام فتحته فعليك أن تفتحه كله. ولذلك من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشاعرة، عن الأشاعرة قال لما فتحوا باب التأويل وانتسبوا لأهل السنة، هنا المشكلة، برغم أن الأشاعرة لهم جهود طيبة عظيمة في خدمة الدين والرد على المخالفين، ولكنهم في الحقيقة الأشاعرة على الخصوص كانوا من أضعف الناس في مناظرة خصومهم في المناظرة، لكن لا يعني مع العوام خطابهم قريب إلى السنة، قريب إلى القرآن، قريب إلى قلوب الناس، فالناس أحبوهم واتبعوهم، وتوقفت الباطنية بفعل ملوك انتسبوا إلى المذهب الأشعري. يعني هناك لما هناك رجل خبيث اسمه البساسيري كون لما حكم القرامطة، القرامطة حكموا وصلوا إلى سواد الكوفة، تصوروا أنتم، عليكم أن تتصوروا العالم الإسلامي وما فيه من فتنة. وهذا رد على من يقول إن ما نعيشه اليوم لم يحدث أن كان في التاريخ. الحقيقة كانت هناك فترات بلاء عظيم، ما ممكن تقول يعني اليوم لا يوجد دولة المرء يأوي إليها، ما في قلعة يهرب إليها، ما في مدينة ينزوي فيها، ممكن هذا. ولكن أنا قلت لكم القرامطة حكموا على البحرين، يعني الباطنية لنجمل، الجزيرة العربية كلها تحت سيطرتهم، حتى وصلوا إلى سواد الكوفة، اليمن كلها والبحرين عمان والمناطق هاي، الدول الفسيفسائية اللي تسمعوا فيها قطر وهذه وأم القواوين وأبو غزال وأبو ظبي هذول، فكلها خضع. بلاد الشام دمشق، حتى القرامطة حكموا دمشق، صور دمشق شمال بلاد الشام كلها محكومة للباطنية، مصر، المغرب. ولذلك لما الحقيقة من أفضال المماليك هو فضل صلاح الدين في الحقيقة، أول شيء نور الدين زنكي قبله وهو إمام عظيم. والله يا إخوة، هؤلاء ممن يتقرب إلى الله بمعرفة أخبارهم، حفظوا لنا الدين. وإلا بعد الإسلام لم تسمع محمود نور الدين زنكي، محمود زنكي، لما تسمع صلاح الدين، لما تسمع الناس الآن. وبعد ذلك جاءت الدولة الأيوبية، صلاح الدين، وبعد ذلك جاء الممالك، وبعد الممالك البحرية. وانت تسمع ان بعضهم يسمي انها عصور التخلف. هؤلاء برغم انهم من العجم كما تروا من العجم، لكنهم حموا الدين ونصروا السنة وحفظوا على بقاء التدين في العوام. لما يأتي الحاكم ويبدأ بجزر الباطنية بقتلهم بذبحهم. وللذكر إخواني، فإن الأئمة من هذه المذاهب لا ينفع معهم الوعظ، لا ينفع معهم. والتاريخ أثبت أنهم تابوا عدة مرات وكانوا كذابين. أول توبة لزنديق كانت لغيلان الدمشقي الذي يقول بالقدر، وما من صاحب دين باطل إلا ويقول بالتقية، ما في، كل دين باطل يقول بالتقية. وذاك عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت العالم، كما روى الإمام البخاري معلقا في صحيحه، قال: إذا رأيت العالم يسر بالعلم دون الناس فاعلم أنه على باطل. ما في دين تحت الأقبية، تحت الأقبية العفن، الآن في الأسفل ماذا ينشأ؟ العفونة. قلت ماذا؟ نعم، غيلان الدمشقي، أنا قلت استتابة الزنادقة. غيلان الدمشقي أحضره عمر بن عبد العزيز وسأله عن دينه واستتابه من القدرية فتاب، ثم لما خرج من عنده أظهر دينه. أنا قطعت عنكم فتنة البساسير، وهي فتنة كبيرة سأذكرها، ابقوا على ذكر لها. كذلك محاورات وجيوش في زمن محمد بن ناصر قلاوون، لما خرجوا إلى الجبل استتابوا الدروز، ولم يكونوا يسموا الدروز، كانوا يسموا أنفسهم الموحدين، لكن كان أهل العلم يسمونهم أهل الجبل. الدروز اسم لم يذكر في كتب القدماء. استتابوا الدروز أهل الجبل، استتابوا النصيريين، استتابوا الباطنية، فقط لما يخرجوا من عندهم يعودوا إلى دينهم. هؤلاء في الحقيقة الطريقة الوحيدة القاعدة العلمية. الصغار ينسون والكبار لهم القبور فورا، ما استتابة ما استتابة. الفقه الإمام مالك في مع الزنادقة هو أفضل فقه، وهو أن الزنديق لا تقبل له توبة، هذا قول مالك وقول أحمد عليه رحمة الله وقول أبي حنيفة. فقط الذي خالف الإمام الشافعي عليه رحمة الله وقال لا، تاب أمامنا خلاص هذا اللي إلنا. لكن الزنديق كما رد بعضهم كأبي الوليد الباجي يقال له: فما تغير منه؟ أصلا هو يبطل الكفر، ما الذي تغير؟ هو لما يأتي له الإمام يقول له: أكفر بدين الزنادقة، يقول: أكفر. فما الذي تغير؟ هو أصلا باطني، هو أصلا باطني، يظهر الإسلام ويبطن. ولذلك قال الغزالي عنهم: هؤلاء ظاهر دينهم الرفض المحض، الرفض المحض، وباطن دينهم، نعم، الرفض المحض، وباطن دينهم الزندقة. نعم، ظاهروا رفض فقط أنهم شيعة، لكن باطن دينهم ماذا؟ الزندقة، هذا هو دينهم. أقول إن هؤلاء الأئمة حموا، وكان الأشاعرة في الحقيقة في وقت من الأوقات هم الذين يحمون فتنة الأمة من الدخول مع الباطنية. كان الصراع كبيرا فقط ما بين، من هنا انتشرت الأشعرية، انتشرت الأشعرية لأنها هي في وقت من الأوقات وقفت أمام المد الباطني. بعد فتنة البساسيري، البساسيري زعيم كان في سواد الكوفة خنزير من الإسماعيلية، فدخل بغداد وهرب القادر بالله، وكان الخليفة هرب واستولى على بغداد، هذا البساسير استولى على بغداد. وبعد ذلك جاء محمود بن سبكتكين عليه رحمة الله، وإمام سلجوقي عظيم، وهو إمام عظيم، لما نقول عظيم يعني هذا هؤلاء يترضى عنهم ويترحم عليهم ويوجب الولاء في قلوبنا لهم. فدخل بغداد وطرده واستولى على بغداد وأرجع الخليفة السني، فالقادر بالله أصدر فرمانا بتحريم ببيان ضلال دين الباطنية، وقرئ، ويعتبر هذا البيان هو أول نصرة للمذهب الأشعري في الحقيقة، هي أول نصرة وبه يحتج الكثير، وقد أصابوا إن المذهب الأشعري إنما انتشر مع اللقاء مع الحكام، وهذا حق. نعم، لا خير في دين لا خير في دين لا خير في قضاء لا نفاذ له، لا خير في قضاء لا نفاذ له، من غير سيف ما ينفع. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كيف يدخلون؟ دخلوا بالجهاد في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كذلك صلاح الدين لما قضى على العبيديين أحضر علماء السنة وولاهم المناصب العلمية، طهر الأزهر الذي كان يعد جامعة أنشأه العبيديون، أنشأه العبيديون من أجل نشر دعوتهم وتفريخ الدعاة لدينهم، فأحضر العلماء علماء السنة الشافعية خاصة، وأحضرهم واستولوا على هذه المناطق وبدأوا يبثون العلم في الناس. لكن الكبار لا بد من قتلهم، لا بد من إزالتهم، لأن بقاء الواحد منهم الداعي إخواني الذي فيه صفة الدعوة لا يمكن أن يسكت، لا يمكن أن يقر له القرار، لا يمكن، وهو يتدين بهذا. القصد أيها الإخوة الأحبة أن الدين الباطنية انتشر في وقت مبكر، يعني لما نقول إحنا أنه تقريبا في القرن الرابع، يعني 320-330 إلى أن قضي، متى قضي على مثلا القرامطة 362، وقضي عليهم عن طريق رجل سمى ابن المنتفق، خرج عليهم وأبادهم في البحرين فانتهت دولتهم، دولتهم في مصر قضى عليها صلاح الدين، من قضى عليهم في اليمن كذلك صلاح الدين، أرسل جنده هناك وأزلوهم عن ملكهم في اليمن وسيطروا على بلاد الشام. وإذا أردتم أن تعرفوا حتى الحالة الدول الإسلامية حتى القرن السابع عشر الهجري، يعني ابن تيمية متى توفي؟ سنة 728 للهجرة، ومع ذلك لما جاء التتار فاضطر ابن تيمية أن يبين حالة بلاد المسلمين، ما هي الحالة التي هم عليها، فبين فساد الناس وفساد البلاد، غلبت، قال غلب الباطنية على المغرب، هكذا يقول، المغرب كله صار مغلوبا للباطنية، وقال حتى مكة والمدينة مغلوبة للباطنية. تصور هذا في القرن، أي قرن؟ السابع. فتصور هذه القرون والباطنية تعمل عملها وتفسد في الناس وتقتل. ذكرت لكم البارحة أن أبا سعيد، أن أبا طاهر ابنه، أن ابنه أبا طاهر سليمان ابن أبي سعيد الجنابي جاء إلى مكة وقتل الحجيج، قتل الحجيج كله، وقلع الحجر الأسود ورحل به إلى البحرين، سيطر للباطنية غريبة جدا على العالم الإسلامي. فهذا هو السبب الذي أقول، أظن أنه بعدم وجود قانون ضابط لموضوع التأويل، فالعقلاء إذا فتح باب التأويل ومع قلة الدين يتابعونه ويصلوا به إلى إنكار الشرائع وإلى إنكار الأخبار القرآنية والسنة، ومع جهل للسنة في الحقيقة في ذلك الوقت، مع أننا نمدح الأشاعرة والمتكلمين في وقوفهم ضد الباطنية، حتى المعتزلة، المعتزلة وقفوا أمام الباطنية وقفة أقوى من وقف علميا في النوادي العلمية، ولكن في البيئة المساجد والبيئة العامة الذي وقف أكثر من الأشاعرة لأنهم أقرب للسنة، عندهم الخطاب الديني، عندهم قال الله قال الرسول مع ضعف، ولكنهم عندهم قال الشافعي قال أبو حنيفة، عندهم الأشاعرة شافعية، الماتريدية حنفية، فعندهم المالكية غلبت عليهم الأشعرية بعد أن جاء أبو الوليد الباجي، وجاء أبو بكر بن العربي كما تعلمون، جاءوا إلى المشرق والتقوا مع الغزالي ومع أبي المعالي الجويني وأخذوا الأشعرية ورحلوا بها إلى المغرب، وهناك صارت المناظرات بينهم وبين خصومهم، حتى كان في ذلك الوقت ابن حزم الأندلسي، وصارت المناظرات على الظاهرية والمناظرات بينهم وبين أهل الحديث. القصد أيها الإخوة أن الخطاب الديني كان الذي يسيطر عليه في المساجد من؟ الأشاعرة، لكن في النوادي العلمية المتميزة الذي كان يقف أمام الباطنية هم من؟ المعتزلة، هذا حقيقة. وإن شئتم فقرأوا كتبهم، من أفضل الكتب التي تبين ذلك هذا الكتاب، البقية كتب صعبة مثل كتاب المغني في العدل والتوحيد، موجود منه 5 أجزاء وجدت وطبع، كتاب قلنا هذا كتاب جيد، لكن أفضل من أفضل كتب الرد على الباطنية في الحقيقة من وجهة نظر عقلية سليمة ورائعة هو كتاب عبد الجبار الهمذاني تثبيت دلائل النبوة، وهو كتاب مطبوع محقق من قبل رجل اسمه عبد الكريم عثمان، لا أعرفه، اسمه عبد الكريم عثمان، اسمه تثبيت دلائل النبوة ومطبوع في مجلدين، وهو كتاب رائع وسهل، يعني كيفية بيان دين، كيفية المحبة الصعجيب، يعني تعجبت من هذا المعتزلي في التربي على الصحابة، وبالرغم أن سنبين أن بعض المعتزلة للأسف يكفرون بعض الصحابة كالغزال واصل بن عطاء يكفر بعض الصحابة، لكن هذا الرجل في تثبيت دلائل النبوة كتابه قيم قيم، ولم أجد فيه مزلقا واحدا في الحقيقة يعني يمكن أن أنبه عليه. هذا الكتاب وهو كتاب تثبيت دلائل النبوة لمن؟ لعبد الجبار الهمذاني، وهو معتزلي، هو صاحب كتاب الأصول 5، وهو الذي بسط وأبقى للمعتزلة كتبهم تقرأ بعد ذلك لمن للباحثين ولمن جاء بعدهم. ممكن يقول الشيخ ماله اليوم بمدح المعتزلة؟ نعم، نحن نمدح لأصحاب الخير خيرهم، قد يقول قائل ولكن أهل لكن الأشاعرة كان عندهم ضعف لم يأخذوا السنة بقوتها. قد يقول قائل أين أهل الحديث؟ يا المعركة هاي أنتم بتقولوا سلفيين وأهل الحديث، أين هم؟ لا بأس أن أقول لم يكونوا موجودين أقصد في الصراع، أما هم في المساجد في تعليم الناس الدين كانت بقايا من أهل الخير يثبتون ويعلمون الناس الدين، ولكن أنا أقصد في الصراع مع من؟ مع الباطنية. يعني كانت المعركة الكبرى خلال هذه الحقبة الطويلة من الزمن مع الباطنية. لو قلت أين آثار أهل الحديث في الرد على الباطنية لقلت لكم إنها آثار ضعيفة. والسبب أن أهل الحديث الذين نشروا الحديث في ذلك الوقت كثير منهم كان أشعريا، كثير منهم كان أشعريا، خذ من البيهقي إلى من بعده كان أشعريا، وإن كانت أشعريته ليست مغالية كأشعرية أئمة المتكلمين، مثلا من الأئمة المتكلمين وفيهم غلو في الأشعرية أبي بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني وإن كان هو إمام عظيم ومناظرته مع الباطنية مشهودة، تصور كيف، يعني أنتم حتى تتصوروا البيئة الإسلامية كيف كانت، أنا هذا الذي أحبه، حتى أنت عندما تعيش في واقعك ما تستغرب وجود ما تسمع أو كيف حالة الناس. تصور أن أبا بكر الباقلاني هذا الإمام الباقع في المناظرة، إمام لا يجارى، بحر في المناظرة، ولو كتاب التمهيد في عقائد الأوائل والرد على الملحدة، وله كتب في أصول الفقه، كان هذا الإمام يهرب من أبي إسحاق الإصفرائيلي، وهو إمام أئمة الحديث، إمام كان على مذهب الحنابلة وكان إماما على مذهب أهل السنة. كان أبو بكر الباقلاني إذا مر في الطريق فوجد الإسرائيلي يهرب من الطريق لأنه كان يضربه. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسرائيلي على أي طريقة؟ على طريقة أهل الحديث، والباقلاني على أي طريقة؟ طريقة الأشاعرة والمتكلمين. لكن انظروا بنفس الوقت هناك إمام معاصر له في محلته في بلده اسمه، ذكرته كثيرا، اسمه أبو الحسن الدارقطني، تسمعوا به؟ طيب هذا إمام عظيم جدا. لا يعني لو قيل إن علم العلل ختم به صحيح، فكل من جاء بعد أبي الحسن الدارقطني في العلل عال عليه حقيقة، ختمت به العلل. يعني كل من جاء بعده لابد أن ينظر في كلامه في العلل، وهو إمام سني ما عليه كلام، لكن اتهموا بالأشعرية. تعرفوا لماذا؟ بالرغم أنه ليس أشعرية، ذكره جماعة من أهل العلم أنه من أهل الحديث، وله كتاب اسمه النزول مطبوع، له كتاب اسمه الصفات، الأربعون في الصفات مطبوع على مذهب أهل الحديث. اتهموا بالأشعرية لماذا؟ كان يوما مارا في الطريق، فما أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني تصوروا جبلا، ها يعني في العلم والمناظرة. ولذلك لما أراد المعتضد أن يرسل مناظرا للنصارى من أجل أن يناظرهم في دينهم، ما وجد إلا من؟ إلا الباقلاني. حتى لما دخل فكان هذا الخبيث الطاغوت النصراني لابد أن يدخل عليه الناس وهم ركوع، فقالوا هذا لا يركع، فقال إذن اصنعوا بابا صغيرا حتى يضطر للركوع، فصنعوا بابا صغيرا فهو دخل من دبره، دخلوا بالعكس. فلما دخل فكان جماعة من النصارى لابسين الطرابيش، الخرابيش في لبس الطرابيش، فلابسين يعني هؤلاء القسس والرهبان، فدخل عليهم يسلم عليهم، السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حال الزوجة؟ الزوجة كيف حال الولد؟ أولادك طيبين؟ قالوا هذا الرجل عظيم يرسل إلينا لمناظرتنا وهو يعلم أننا لا نتزوج. فقال له أين يعني علمك؟ أنت تعلم أننا لا نتزوج؟ قال لماذا؟ قال نتنزه عن الزوجة. قال أنتم تتنزهون عن الزوجة والولد ولا تنزهون الله عن الزوجة والولد؟ اسكت. فالمهم ما جلس يوم يومين، قالوا له روحوا، هذا الرجل بخرب لنا الدين. بعدين كله المناظرات من أروع المناظرات، ومع ذلك كان أبو إسحاق الإصفراهيني شو يسوي؟ يمر في طريق يضرب، يقول له يا مبتدع يا ضال أنت من أهل الكلام. في هذه نفس الصورة أبو الحسن الدارقطني يقول تلميذه أبو بكر البرقاني وهو مراوي كتب أبو الحسن الدارقطني، إمام عظيم ما في شك، يعني في زمانه كما تقول أحمد، كما تقول البخاري، قال كنت ماشيا أنا وإياه فمر بجانبنا من الباقلاني فنزل عن دابته وجاء إليه وقبل يده وعانقه. عجيب، صور هذا. طبعا الباقلاني علمه في الحديث، بضاعته في الحديث مزجاة، يعني ليست بشيء مقابل مين؟ مقابل الدارقطني. والحديث عن الدارقطني يعني لابد، قد أضطر مرات حتى تعرفوا من هذه الأسماء، أي قوم هؤلاء نتحدث عنهم. فلما رجع فطبعا بعضهم اتهموا أنه هذا أشعري من أتباعي، قالوا أنت تقبل يده؟ قال هذا من حمى الله به الدين. انظر، يعني هذا رجل صح، ما عنده في الحديث، ما عنده في الفقه صحيح، ولكن أين علمه؟ أين بابه؟ بابه في تثبيت إيمان الناس في وقت الباطنية تطغى والكفر يريد أن يسيطر. هذه الصورة يعني تعرف بها أحوال الناس. إن الساعة بس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. القصد لا أريد، انتهينا إحنا من الباطنية، لا أريد أن أطيل، يكتفي لمن يريد المراجعة يرجع إليهم، وسنعود إلى الشق الآخر من الفرق الشيعية وهو ماذا؟ الموسوية التي انشقت عن الجعفرية. سنعود إليها في الدرس القادم، سيكون الحديث عن الإمامية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. إخواني، أنبه على بعض السقطات التي وقعت في حديث لي السابق في بعض الأسماء، أنبه عليها. وبعضها ذكرني، بعض هذه السقطات ذكرني بها بعض الإخوة الأحبة الفضلاء. وقد ذكرت في درسين فائتين أن وزير المستنصر الخليفة العبيدي أو المتخلف العبيدي كما يسميهم السيوطي في تاريخ الخلفاء، يقول هم متخلفون وليسوا خلفاء، أن الوزير الذي حول الإمامة من نزار الابن الأكبر، هذا يشعل ويضيء وينطفئ، أن الوزير الذي كان الذي حول الخلافة أو الإمامة من الابن الأكبر لنزار إلى الأصغر المستعلي بالله واسمه أحمد، إنما لقب بالمستعلي بالله، قلت إنه بدر الجمالي أو بدر الدين الجمالي، وكان لقبه أي لقب الوزير الأكبر في ذلك الوقت هو أمير الجيوش. والصواب أنه أن الوزير الذي حولها إلى المستعلي الأصغر هو الأفضل، وهو ابن بدر الجمال، هو ابن بدر الجمالي، ابنه الأفضل، وليس هو الفاضل أو القاضي الفاضل. القاضي الفاضل هو أحد كتاب الإنشاء والمستشارين لصلاح الدين. اسمعوا فيه، تسمعوا في القاضي الفاضل، القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني، هناك نكتة طريفة، نكتة علمية، والنكتة ليست على لغة العوام أي التي مما يضحك منها، لا، إنما النكتة هي الفائدة العميقة. كان القاضي الفاضل فوق حصانه، فوق فرسه ماشيا، والعماد الأصفهاني كان ماشيا بجانبه أو مر به وهو ماشي، فقال العماد الأصفهاني للقاضي الفاضل، قال: سر فلاك بابك الفرس. فالتفت إليه القاضي الفاضل وقال له: دام علاء العماد. مين اكتشف السر في هذه المحاورة العلمية الرائقة الرائعة؟ من اكتشف؟ ارفع يده، ممكن نحضر له هدية على عادتنا في إحضار الهدايا. لا، أنت سمعتها. ها؟ الذي له هدية جزيلة جيدة يعني. قال العماد للقاضي الفاضل العماد الأصفهاني، قال له: سر فلاك بابك الفرس. القاضي الفاضل التفت للعماد وراءه، قال: دام علاء العماد. هيا فكر. طيب يا هي لما تكتشفوها ستكتشفوا صعوبة، هي سهلة ولكن صعوبة التركيب. قال له: سر فلاك بابك الفرس. لو قرأت هذه الكلمة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين ستخرج بنفس اللفظ، سر فلا كبابك الفرس، كبابك الفرس. اقرأها من اليسار لليمين: سر فلا كبابك الفرس. طيب، ممكن العماد أعدها في يوم، لكن الغريب أن القاضي الفاضل يجيبه بنفس اللحظة ويقول: دام علاء العماد. فلو قلبتها كذلك لخرجت دام علاء العماد. عرفتم الجواب؟ جيد. حتى تحفظوا اسم الوزير الأفضل، لأن مثل هذه الأمور تجعل الحفظ ميسورا، تجعلكم تحفظ. هذا أول سقطة ذكرناها في درسين فائتين. الخطأ الثاني البارحة، وهو سبق لسان في الحقيقة، ذكرت أن الإسفرايني أن كنيته أبو إسحاق، وهذا خطأ. تذكرون القصة بين الإسفرايني وبين أبي بكر الباقلاني، وإنما كنيته أبو منصور، وهو إمام شافعي، أبو منصور الإسفرائيني أو بالتسهيل الإسفرائيلي. السقطة الثالثة هذه ما أدري، قد تكون قد قلتها، وأن كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية